السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب حسن الخلق إذا فقهوا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهر عن أم الدرداء قالت: قام أبو الدرداء رضي الله عنه ليلة يصلي، فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق. فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. فقلت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد، فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. قول أم الدرداء رضي الله عنها: قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، أي أنها لاحظت عليه أنه يجتهد في الليل ويلح على الله بهذه الدعوة، يسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خلقه كما حسن خلقه، أي كما حسن هيئته الظاهرة أن يحسن أخلاقه بحيث تكون أخلاقا حسنة طيبة. قولها: حتى أصبح. فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق، أي أنه كان يكرر هذه الدعوة في صلاته من الليل، وكأنها تسأل عن السر في ذلك. قوله: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، وهذا شواهده ودلائله في السنة كثيرة، وقد مر شيء منها. قوله: ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، وهذا فيه خطورة سوء الخلق على الإنسان، وأنه يجني عليه حتى ربما كان سببا في دخوله النار. قوله: والعبد المسلم يغفر له وهو نائم، أي وهو لم يقم يصلي من الليل. قولها: قلت يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيتهجد، فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه، أي يدعو لنفسه ويدعو لأخيه في ظهر الغيب، وكأن أبا الدرداء رضي الله عنه ينبه والله أعلم إلى المعنى الذي مر في أول الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فلما ذكر عنايته بهذا الدعاء واهتمامه به، نبه على أن الإنسان بحسن خلقه وطيب تعامله يشارك القائم بالليل. وهنا يلمح أبو الدرداء إلى معنى جميل، وهو أن حسن الأخلاق له محبة في قلوب الناس، لأنه طيب المعاملة حسن المعاشرة، فله مكانة في قلوبهم، فإذا قام أحدهم من الليل فإنه يصلي ويدعو لإخوانه، ويخص بدعائه هذا الذي لا يعامله إلا بالمعاملة الكريمة الطيبة الحسنة، ففيه أن حسن الأخلاق يظفر بدعوة إخوانه الذين يقومون الليل، لأنهم لم يروا منه إلا أخلاقا جميلة وآدابا رفيعة ومعاملات طيبة. وهذا الدعاء الذي كان يردده أبو الدرداء رضي الله عنه مأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثابت عنه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك قالوا يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا وما هو يا رسول الله قال الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن. قول أسامة ابن شريك رضي الله عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا جاء في بعض روايات هذا الحديث ما يدل أن ذلك كان في حجة الوداع. ففي صحيح ابن خزيمة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه وذكر نحوه. فالوصايا التي اشتمل عليها هذا الحديث هي من جملة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه التي سمعت منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وقد سميت حجة الوداع بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال لهم فيها لعلي لا أراكم بعد عامي هذا رواه الترمذي. قوله وجاءت الأعراب أي من الحجيج حيث جاءوا حجاجا لبيت الله وشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكانوا أناسا كثيرا يصفهم أسامة رضي الله عنه بقوله كثير من ها هنا وها هنا أي من الجهات المختلفة. فهم ليسوا من جهة واحدة وإنما وفدوا إلى بيت الله الحرام من كل فج عميق وأتوا إليه عليه الصلاة والسلام يسألونه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء رجل عاقل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ قول أسامة رضي الله عنه في الحديث فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم يعني لا يتكلم إلا هؤلاء الأعراب وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن الأسئلة كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع رواه مسلم. فلا أحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الأعراب والصحابة رضي الله عنهم يستمعون ويستفيدون. وكان من جملة أسئلة هؤلاء الأعراب قولهم يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا هي أشياء من أمور الناس لا بأس بها. ورواية الطبراني للحديث فيها توضيح لهذه الأسئلة قال سأله رجل نسي أن يرمي الجمار قال ارمي ولا حرج ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله نسيت الطواف قال طف ولا حرج ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح قال اذبح ولا حرج قال فما سألوه يومئذ عن شيء إلا قال لا حرج ولا حرج. والحرج في الأصل هو الضيق والمراد به هنا الإثم والعقوبة. قوله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أي انتبهوا وأنتم تسألون عن الحرج وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. اقترضه أي نال من عرضه وقيعة أو غيبة أو قولا فيه بالباطل، فهذا الذي فعل هذا الأمر هو الذي حرج وهلك. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تأكيدات متعددة على قضية أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم بأساليب متنوعة وطرق مختلفة، وذلك تنبيها منه صلى الله عليه وسلم على عظم هذا الأمر. فمما سمع منه في حجة الوداع في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه البخاري ومسلم، فذكر حرمة الأعراض. ومما سمع عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من المواعظ قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، رواه أحمد. ومما سمع عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في حجة الوداع قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، رواه أحمد. وكل هذا فيه تنبيه بليغ وعظة مؤثرة من نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر الخطير، وبيان لحرمة أعراض المسلمين، وأنه لا يجوز لمسلم أن يقترض عرض مسلم ظلما لما يترتب على ذلك من الإثم العظيم والذنب الجسيم. ثم كان من أسئلتهم أن قالوا: يا رسول الله، أنا تداوى، أي هل يجوز التداوي؟ هل هو مباح أو أن الشرع جاء بالمنع منه والنهي عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم يا عباد الله، تداووا. وهذا فيه أن التداوي مباح، وأن الرقية أو قراءة الإنسان على أخيه أو على نفسه ونفثه عليه لا ينافي التوكل على الله عز وجل. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت دواء نتداوى به ورقية نسترقي بها وتقى نتقيها، أترد من قدر الله شيئا؟ قال: إنها من قدر الله، رواه أحمد وابن ماجه. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. الداء هو المرض، أي ما من مرض إلا وله شفاء، فالأدواء والأسقام بأنواعها لها دواء يشفى بها ذلك المرض بإذن الله. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: علمه من علمه، وجهله من جهله، رواه أحمد. وهذا فيه أن علم الطب أي طب الأبدان لا يعلمه كل أحد، وإنما يتيسر لبعض العباد تعلمه بالدراسة والخبرة والتجربة. قوله صلى الله عليه وسلم: غير داء واحد، أي لا شفاء له. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مباشرة إلا الهرم، وإنما قال: غير داء واحد، وذلك لشد الانتباه إلى هذا الداء الذي ليس له دواء. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم، أي الكبر والشيخوخة وضعف القوى. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الهرم والشيخوخة وكبر السن من جملة الأدواء، وإن لم يكن داء بنفسه، لأنه تلازمه الأدواء حيث تضعف قوى الإنسان شيئا فشيئا، وكلما امتد به العمر زاد الضعف والوهن، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قولهم: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ هذا سؤال آخر، يعني ما خير أمر أعطيه الإنسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة، ففيه فضيلة الخلق الحسن، وأنه خير أمر أعطيه الإنسان أن يكون حسن الخلق في تعامله مع الناس، والصبر والحلم والأناة والعفو إلى غير ذلك من الأخلاق الحسنة والآداب الكريمة التي يدعو إليها ديننا الحنيف.